نرجو لما نخلص الدرس بدري شوية نعملش زي الأولاد اللي في الفسحة حكايات ومزاح ومشاورات وإشارات باليدين والرجلين والصوت يعلو كأننا فين في فسحة العيال. ختم الدرس اجلس في ذكر في خشوع في خضوع. الله أعلم صلى الله عليه وسلم. Oh, yeah.